الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، بين الجنة والنار لا ينبغي أن يتحير الإنسان أبدا، وإنما ينبغي أن يختار له الطريق الذي يوصله إلى الجنة وإلى السعادة، فإن أحدا لا يقوى على حر نار الدنيا فكيف بنار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، حديثنا الليلة لا نقصد به أن نضيق صدوركم ولا أن نجلب عليكم شيئا من الحزن والكآبة، إنما كل الذي نقصده أن نرقق قلوبنا وإياكم، وأن تتحرك ضمائرنا، وأن تتحرك أفئدتنا خوفا من الله عز وجل، ليدفعنا هذا الخوف إلى العمل الصالح والبذل كل ما استطعنا ليرضى الله عز وجل عنا ويقينا عذاب النار. آه لو عرفتم النار عافانا الله وإياكم من النار ومن عذابها. النار أيها الإخوة الكرام هي الدار التي أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه، وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين، وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وللنار أيها الإخوة أسماء عديدة تعبر عن معانيها أيضا، وتعبر عن ما سميت به وأطلقت عليه. لقد ذكر الله عز وجل في كتابه النار بعدة أسماء، ومن أسمائها جهنم. قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ومن أسمائها أيضا لظى، وهي اللهيب المشتعل والعياذ بالله تعالى. قال عز وجل: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ومن أسمائها الحطمة. قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وسميت النار كذلك، سميت حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها والعياذ بالله، يعني مش مجرد إحراق بل هو تحطيم أيضا، تحطم كل ما يلقى فيها ولا تبقي منه على شيء أبدا. ومن أسمائها السعير. وقد قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أسماء النار، نعوذ بالله من النار، سقر. قال الله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تصور إلى قولهم لم نكن من المصلين، ومن الناس من لا يقرب المساجد ولا يقرب الصلاة إلا في شهر رمضان فقط، ومنهم من لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة، فالحذر الحذر من عذاب سقر نعوذ بالله منها. ومن أسمائها الجحيم، قال الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ومن أسمائها الهاوية، قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية، فتصور أمه التي تحتضنه وتضمه إليها هي الهاوية التي تهوي به في قعرها والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة أسماء النار، وكما ترون كل اسم منها يعبر عن ما فيها من العذاب والشدائد والأهوال، عافانا الله وإياكم. هل النار مخلوقة الآن أيها الإخوة؟ يعني هل هي موجودة الآن؟ نعم، الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني هو في القبر يعرض عليه المكان اللي هيكون فيه في الآخرة أو بعد أن يقوم من قبره، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث بطوله، ذكرت صلاة الكسوف، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم. يعني هو واقف يصلي بيهم صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، رأى كل شيء حتى الجنة والنار. رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. وهو واقف في الصلاة صلى الله عليه وسلم، الصحابة رأوه يتقدم للأمام، وشوية وجدوه عليه الصلاة والسلام يتأخر ويتراجع، فلما تقدم رأى قطف عنب في الجنة أراد أن يقطفه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. نعوذ بالله من النار والعياذ بالله من النار ومن عذاب النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أليم أكيد ووعيدها وعيد نعوذ بالله من ذلك الوعيد، وقودها الناس والحجارة كما قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار برزت للخاسرين أيها الإخوة الكرام إننا لنحدثكم ونحدث أنفسنا عن النار لمجرد أن يبكي أحدنا ساعة ثم يقوم إلى ما كان عليه من عصيان الله عز وجل إنما نذكر أنفسنا ونذكر السامعين والمشاهدين حتى يعمل كل واحد منا لمقام أمين يقيم فيه وحتى يحذر كل واحد منا من نار تلظى فإنها والله نار شديدة آه لو سمعتم إلى أوصافها آه لو تأملتم إلى أغلالها وسلاسلها وحرها وسمومها وغسلينها وزقومها آه لو تأملتم إلى ما أعد الله فيها آه لو تأملتم أنه حتى ما خلق من النار يعذب بالنار فهذا إبليس والعياذ بالله الذي يتبرأ من أتباعه وأشياعه يوم القيامة يعذب بالنار يوم القيامة ولا ينجي أحد أحدا ولا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد لأحد يا أيها الشباب اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة يا أيتها الفتاة المسلمة عودي إلى الله عز وجل وإياك أن تكوني ممن لا تلبس الحجاب إلا إذا صامت رمضان حتى إذا انطرف رمضان عادت إلى ما كانت عليه يا أيها الرجال ويا أيتها النساء يا أيها الموحدون كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين إن رمضان فرصة عظيمة ليعتق العبد من النار فاحرصوا على أن تعتقوا من نار الله عز وجل إذا برزت ليوم الأرض نار لها الناس الوقود مع الحجارة إذا برزت ليوم الأرض نار لها الناس الوقود مع الحجارة يفر المرء حقا من أخيه وينكر في المعاد من استزار فلا الخل الحميم يغيث خلا ولا الجار المجير يجير جارا فلا الخل الحميم يغيث خلا ولا الجار المجير يجير جارا إذا جاء الجليل لفصل حكم ونشر نشرت الصحائف مستطارة فيفتضح المسيء بقبح فعل ومن يك محسنا فله البشارة ومن يك محسنا فله البشارة يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت طروف الدهر من ملك

تطير في سبيل الله عز وجل مكاره. فقال: ارجع فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. فقال عز وجل: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا من شدة اللهيب، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، كل الناس هتهرب منها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي. أيها الإخوة الكرام، حذار من النار، حذار من النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النار ومن عذاب النار. وأبشروا فحديثنا غدا عن الجنة أجمع لكم بين الخوف والرجاء، جناحان تطير بهما إلى رضوان رب الأرض والسماء. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن.